فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالون بقصر منفصل وسكون بالجمع واندرج معه من اندرج قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الأصفهاني على الوجه السابق بالنقل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط حفص بالسكت على المفصول فلما رأى تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا الأزرق بالتقليل والإشباع والنقل لاحظ ترك البدل في رأى أيديهم لأن أقوى السببين يستقل فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أبو عمرو بإمالة الهمز وقصر المنفصل فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل، فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الدجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وشعبة والكسائي وخلف العاشر. فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ابن ذكوان على الوجه السابق بالسكت على المفصول، واندرج معه إدريس. فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن بالإشباع والإمالة والسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.